سابقكم الله. سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في العادة السرية؟ العادة السرية يدعى عليها العلماء ووضحوها ومحرمة ومنكرة، ولا يجوز سؤالها. صرح بهذا أكثرها العلم وبينوا مفاسدها. ومن هذا قوله أدلة إلى قوله تعالى: والذين هم في الصدق قال أعتاد وصف المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنه غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فأصحاب العادة السرية من هؤلاء فهم في قوله من ابتغى وراء ذلك. ولقد تؤلف جماعة من العلم بذلك وذكروا مضارها العظيمة وشرها العظيم وعواقبها الوخيمة، فالواجب الحذر منها والتوكل إلى الله ما سلف من ذلك لا من الرجال ولا من النساء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.